ان الحاكم يحكم بقضيه معينه ويكون لحكمه اسباب لا نعلمها فيجري الحكم على هذا السبب، فنقول لعله حصل كذا وكذا فحكم بكذا. فمثلا الذي القضاء الذي وردت عن السلف في المفروض يقول لعلهم اجتهدوا في ذلك الوقت وراوا ان اربع سنين يكفي. فهمت؟ انتهى الوقت ولا لا؟ طيب باقي ثمان ثواني. ثواني نعم نعم مريد ايش قال المؤلف في المستحاضه الناسيه والمستحاضه المنتدبه تجد ثلاثة أشهر. لماذا يا شيخ لا تنتقل إلى التمييز الصالح؟ لماذا لا تعمل بالتمييز الصالح؟ له ما عندي ما عندي تمييز. مراد المستحاضة الناسية التي ليس لها تمييز. لأن عندها تمييز له ناسية التمييز يبين. طيب. شيخ رحمك الله. حال المفقود بعض الحوادث قد تتيقن أنه رجل فقد. نعم. سقوط طائرة مثلا. نعم. أو يعني سفينة غريقة بخلاف الحرب قد يأخذ الرجل أسير ويمكث سنوات. هذا شيء يختلف لا شك. لكن أقول هو يختلف لكن ما يمكن تتيقن حتى في سقوط الطائرة أنه ما اللهم إلا أن تحترق بما فينا هذا يمكن. لكن أحيانا يمكن. إذا ما بقي منها شيء الطائرة. هذه علمنا منها لا شك. على طول والآن مثل عندنا في بلادنا يكثر المفقودين خصوصا بعد الحرب اللي حدثت صار الآن 10 سنوات فأهليهم يعني متوقفين هل ماتوا أو منهم صحيح أو أرسلوا نعم صحيح. هذه مما يدخل فيما قلنا أنه يرجع الاجتهاد من اجتهاد الحاكم لأنه أحيانا تطالب الدولة الآخرة تطالب بإحضار كشف بالأسراء حتى يعرف. انتهى الوقت. انتهى الوقت. وأمة تفرت بالتربص وبالعدة نصف عدة فرت ولا تستطر إلى حكم حاكم يضرب المدة بضرب المدة وعدة الوفاة. وإن تزوجت فقدم الأول قبل وضع الثاني فهي للأول وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني ولا يقع قبل فراغ عدة الثاني وله تركها معه من غير تجديد عقد ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه. بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة من المعتدات امرأة المفقود. فمن هو المفقود يا وليد؟ الذي غاب ولا ندري هل هو حي أو ميت. أحسن. هو الذي غاب ولم ندري حي هو أم ميت. طيب كيف تعمل؟ يقول أولا تتربص ما تتربص ما قال في ميراثه. تتربص ما تقدمه الميراث. ثم؟ ثم بعد ذلك تحسب بعدة وفاة. طيب أحسنت. ما الذي تقدم في الميراث يا غانم؟ كان ظاهر غيبته السلامة تربص حتى يتم عمره 90 سنة. نحن على طول يا غانم حتى يتم عمره 90 سنة وعمره 90 سنة. طيب يعني حتى يتم له 90 سنة. طيب لماذا حدّرت 90 سنة؟ لأنه غالباً لا يعيش بعد الحدث. أحسنت. وإذا كان ظاهر غيبته الهلاك؟ تتربص أربع سنين منذ سن علم خبر. منذ علم؟ كيف منذ علم؟ لا علم أعتد تربص. منذ فقد. منذ فقد. أحسنت. تمام. لماذا أحال المؤلف رحمه الله هذه المسألة إلى الميراث؟ ولم يقل تتربص كذا وكذا حتى يراجع القاضي مسألة الميراث فيستفيد ويقرب العلم بعضه من بعض. ما هو الدليل على هذا التعيين في التربص دكتور صالح؟ الدليل على هذا أنه مستند إلى بعض الآثار الواردة عن السلف رحمه الله. أحسنت. الاستناد إلى بعض الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم

ارفع صوتك وبين حروفك واعرف قولك. ها ها طلب عن شخص ان يدعو. تكلمنا عليه بالامس ما قلنا لا يجوز يا رجل. اعوذ بالله مشكله هذا من طلابنا ويتوهم علينا. لا ينبغي. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم طلب عن عمر بن الخطاب ان يدعو. طلب من عمر ان يدعو له. ماذا قال؟ لا احد يتكلم انا اكلم رجل اخر. ها لما عمر خرج سفر لعمره. نعم قبل 3 سنة بالدعاء في عمره. نعم لك مهله 3 ايام وصحح هذا الحديث. يكفي 3 ايام ولا نقول يومين؟ اقول نعطيك يومين ولا 3؟ 3 ايام. طيب لك 3 ايام ابحث في الكتب واسأل العلماء نسأل الله. الحديث غير صحيح. فهمت؟ من المعقول أن الإنسان إنما يطلب الدعاء من شخص فوق منزله فيما يعتقده الطالب. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من عمر. قد يقول قائل إذا صح الحديث فلأن عمر سوف يذهب إلى البيت الحرام فيكون أقرب الإجابة. فنقول أولا صحح الحديث. لكن لو أوردت علي حديثا آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي أويس القرني فليطلب منه الدعاء. فالجواب أن هذا من خصائص هذا الرجل لأنه كان بارا بأمه يعني أويس فجوزي بهذا. ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يطلبوا الدعاء من أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي مع أنهم أفضل منه في أشك. انتهى انتهى. من هو المفقود؟ هو الذي لا يعلم له حي أم ميت. الغائب الذي لا تعلم حياة ولا موت. طيب ماذا تصنع امرأة المفقود؟ لخ تتربص إذا كان ظاهر غيبته الهلاك. تتربص بس عقلا لأحار عليه المؤلف. تتربص تتربص اذكر ما احاله المؤلف ما احال المؤلف عليه. تتربص بما ذكر في المراه. ايش ما ذكر في المراه؟ تتربص ما ذكر في المراه. ثم تعتد عده وفاه او حياه؟ وفاه. توافقون على هذا؟ طيب اما تربصها قبل ان يحكم بموته فكما سمعت إذا كان ظاهر غيبة السلامة تتربص 90 سنة منذ ولد. وإذا كان غالبها الهلاك 4 سنوات منذ فقد. والقول الراجح أن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم. إذا تزوجت بعد ذلك فقدم الزوج. نعم قدم الزوج ووطئها الثاني فيخير على القول الراجح. لا لا يعني لكان لها حال يفسخ العقد يعتبر باطل. غلط. نعم صالح. إذا تزوجت فقدم الأول فرايح من حالين ثلاث من حالين إما أن يكون قبل وطئ الثاني أو بعدها. نعم إن كان قبل وطن الثاني فعلى ما مشى المؤلف ترجع للأول. كيف ترجع للأول؟ يقتل العقد يكون باطل من العقد الثاني يكون العقد الثاني لاغيا وهي زوجة الأول صحيح. وإذا كان بعدها أحمد بعدها الثاني أن يحصلها كيف الثاني؟ الأول يعني إذا كان بعد وقت الثاني فالأول مخلّى إن شاء أخذها وإن شاء أبقى. طيب ما هو القول الراجح في هذا يا فيصل؟ القول الراجح أنه انه يخير في اراد ان يرجعها او يتركها للثاني. في الصوره الثانيه، الحاله الثانيه ولا الحاله الاولى او فيهما؟ نعم، القول الثاني ان الزوج الاول يخير سواء وطئها الثاني او لا. طيب، اذا اخذها قبل وطئ الثاني فهي زوجته، ولا يحتاج الى مهر ولا غيره، والثاني ياخذ مهر. يقول رحمه الله: وبعده اذا قدم هذا المنزل الدرس اليوم، اليس كذلك؟ نعم. ايش؟ اي لا ماشي. نعم. طيب، لا يقول ما رحمه الله تعالى: وبعده اي بعد وقت الثاني له اخذها زوجه بالعقد الاول، له اي للزوج الاول اخذها اي اخذ المراه التي تزوجت زوجه بالعقد الاول، ولا يحتاج الى تجديد عقد، لان عقده الاول لم يرد عليه ما يبطله حتى يحتاج الى التجديد. فهمين الكلام الان؟ يعني بعد ان تزوجت ووطئها الثاني قدم الاول، نقول انت الان بالخيار، ان شئت اخذها وان شئت ابقيها. اذا اخذها فهل يحتاج الى تجديد عقد؟ يقول المؤلف: لا يحتاج، له اخذها زوجة بالعقد الاول. فان قيل علل، قلنا التعليل لانه لم يرد على عقده الاول ما يبطله، واذا لم يرد ما يبطله بقي بحاله فياخذها زوجة بالعقد الاول. بقي عندنا الان اشكال بالنسبة للثاني. الثاني الآن قد أعطاها مهرا وأخذت منه الآن، فنقول لها المهر من الزوج الثاني بما استحل من فرجه، ولكن هل يرجع الزوج الثاني بالمهر على الزوج الأول لأنه أخذها منه أو لا يرجع؟ ننظر كلام المؤلف رحمه الله: فله أخذها زوجة في العقد الأول، وبعده نعم، ولو لم يطلق الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد. هذه الحالة الثانية إذا تركها، لكن إذا أخذها اقرأ يعني. يأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، يرجع الثاني عليها بما أخذه منه. بعده طيب، هذا آخر شيء يقول: فهي الأول وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول وإن لم يطلق الثاني، وله تركها معه من غير في العقد. نعم. نعم، أقول إذا أخذها الزوج الأول يأخذها زوجة بالعقد الأول ولا يحتاج إلى تجديد العقد. بالنسبة للمهر، مهر الثاني، هل يرجع به على أحد؟ الجواب: لا يرجع، لأن الزوج الثاني استقر المهر عليه بالوطي فلا يرجع على أحد. أعود مرة ثانية أقول: إذا قدم الزوج الأول وهو المفقود بعد وطئ الزوج الثاني، خير بين أن يأخذها أو يبقيها. إذا أخذها فهنا أسئلة: هل يجدد العقد أو لا؟ الجواب: لا يجدد. العلة: لأنه لم يطرأ على عقده ما يبطله. ثانيا: هل يحتاج الثاني إلى أن يطلقها؟ لا يحتاج، لأن الزوج الأول لما اختارها أبطل العقد، عقد الثاني. واضح ولا غير واضح؟ طيب، ثالثا: هل يرجع الزوج الثاني الذي وطئ على أحد بالمهر الذي أعطاه الزوجة؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأنه استقر بإيش؟ بالوطئ. الرجل هذا جامع أعني الرجل الثاني جامعها على أنها زوجته، والجماع يستقر به المهر فلا يرجع به على أحد، فلها المهر بما استهل من فرجها. المسألة الرابعة، الزوج الأول لما أخذها بعد وطء الثاني هل تعتد للثاني ولا يجنعها الأول حتى تنتهي العدة أو لا؟ المؤلف يقول لا يطأ قبل انتهاء عدة الثاني، لا يطأ قبل انتهاء العدة. العدة كم؟ 3 قرون، يعني 3 حيض، فله أن يستمتع بها بكل شيء إلا الوطء. والصحيح أنها لا تحتاج إلى عدة، وإنما تحتاج إلى استبراء فقط، لأن الزوج الأول لما اختارها بطل العقد، العقد الثاني، وإذا بطل العقد بطلت العدة المترتبة عليه، فصار الآن كل المسائل الأربع كلها صحيحة وماشي على الأصل إلا الرابع. السؤال الرابع وهو هل الزوج الأول ينتظر حتى تعتد عدة مطلقة 3 قرون، أو لا يلزمه أن ينتظر إلا استبراء فقط؟ المذهب الأول، والثاني والراجح القول الثاني. فإن قال إنسان لما رجحتموه؟ قلنا لأن نعم قلنا رجحناه لأن الزوج الأول لما اختارها بطل عقد الثاني، وإذا بطل العقد بطل ما يترتب عليه من العدة، وحينئذ لا نحتاج إلا إلى استبراء فقط. طيب هذا خيار. الخيار الثاني إذا اختار أن تبقى مع الثاني، إذا اختار الزوج الأول أن تبقى مع الثاني، إما أن نفسه طابت منها لما تزوجت، وإما لئلا ينكد على الزوج الثاني، المهم أنه تركه لأي غرض. فهل العقد الأول صحيح؟ نعم. فهل العقد الثاني صحيح أو لا؟ الجواب هو صحيح، ولهذا قال المؤلف ولا تحتاج إلى تجديد عقد، وهذا مما يلغز به، فيقال نكاح توقفت صحته على الإجازة فما هو؟ فالجواب في امرأة المفقود، إذا تزوجت آخر ثم قدم زوجها المفقود ووافق على النكاح فإنها لا تحتاج إلى تجديد عقد بالنسبة لمن؟ الأول رجل ما أخذها، الأول قال خلوا يبقى ما دام تزوج الله يهنيه. هل يحتاج الثاني إلى تجديد عقد؟ أو نقول إن موافقة الزوج الأول على بقائها إمضاء للعقد الأول الثاني، يكون إمضاء للعقد الأول فلا يحتاج إلى تجديد عقد. يقول مالك وله تركها معه من غير تجديد عقد، لماذا؟ ليش من غير تجديد عقد؟ لأن الزوج الأول يا أخوان أمضاه وأجازه، فهو تصرف فضولي ووافق عليه فلا يحتاج إلى تجديد. قال ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، يأخذ الفاعل الزوج الأول الذي هو المفقود قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، يأخذه من الثاني. إذا قدرنا أنه أصدقها أي المفقود 10,000 ريال، ثم قدم بعد أن تزوجت ووطئها الثاني ثم أمضى العقد، فللزوج الأول المفقود أن يأخذ من الثاني قدر الصداق الذي أعطاها. فما هو الصداق في المثال الذي ذكرنا؟ 10,000 ريال. يعني قال المفقود للزوج الذي تزوجها في حال فقده، قال أعطني مهر، أنا تركتها لك فأعطني ثمنها وهو المهر. نعم له الحق، لأن الزوج الثاني فوتها عليه فكانت مضمونة. اللهم ارزقنا عربية نفهم بها الخطاب. واضح؟ طيب، يأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني. علل: لأن الثانية فوتها عليه فكانت مضمونة، كما لو أن أحدا غصب شاة وذبحها فيضمن لصاحبها القيمة، لكنها تختلف القيمة وقت الذبح، أما هذا فيعطى القيمة الأولى، الصداق الأول. طيب، إذا قدر أن الصداق الأول 10,000 ريال أكثر بكثير من صداقها في اليوم لأن المهور قلت، هل له أن يأخذ الصداق أو نقول قدر أن هذه المرأة تزوجت الآن؟ المؤلف يقول يأخذ قدر الصداق الذي أعطاه حتى لو كان أضعاف أضعاف صداقها في الوقت الحاضر. طيب، إذا قدرنا أن المهر الذي أعطاها لا يأتي بمثلها في الوقت الحاضر، يعني أنه قليل، فهل نقول للزوج الثاني أعطي الزوج الأول قدر صداقها في الوقت الحاضر، أو نقول ليس له إلا الصداق الذي سلمه لها؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. المؤلف يقول لأخوانا ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها، سواء كان هذا الصداق مثل صداق اليوم أو أقل أو أكثر، لأن الأول إنما خسر عليها أو بذل لها الصداق فقط فيعطى ما بذل. واضح ولا غير واضح؟ طيب، إذن يأخذ الزوج الأول من الزوج الثاني قدر الصداق الذي أعطاها، سواء كان مثل صداقها اليوم أو أقل أو أكثر، لأنه أي الزوج الأول أنفق هذا عليها فيرد إليه. قال المؤلف ويرجع الثاني عليها، أي على الزوجة، بما أخذه منه. لما سلم الثاني للأول المهر وهو في المثال الذي ذكرنا كم؟ 10,000. يرجع الزوج الثاني على الزوجة بما أخذه الزوج الأول منه، كم يرجع عليها؟ بكم؟ 10,000. يقول أنا الآن ضمنت لزوجك 10,000، و10,000 قد دخلت عليك فأعطينيها. هذا وجه كونه يأخذ قدر الصداق الذي أعطاه من نعم هذا وجه كونه يرجع عليها بما أخذه الزوج الأول منه. نعم، واضح. طيب، هذا ما ذهب إليه المؤلف، هذا ما قاله المؤلف رحمه الله، أن الزوج الثاني يرجع على الزوجة بما أخذه الزوج الأول منه. وجهه أن الصداق الذي أعطاها الأول دخل على من؟ دخل عليها، فإذا كان دخل عليها فلترده. والقول الثاني أصح، أنه لا يرجع الزوج الثاني عليها بما أخذه الزوج الأول منه، اللهم إلا أن تكون قد غرته. أما إذا كان عالما بأنها امرأة مفقود فإنه لا يرجع عليها بشيء. لماذا؟ لأنه دخل على بصيرة يعلم أنه تحت الخطر فلا يرجع عليه بشيء. اللهم علمنا ما ينفعنا. ها، علمتم ولا لا؟ طيب، نأخذ أسئلة على هذا. إذا قدم الزوج الأول بعد وطء الثاني فله الخيار بين إيش؟ أن يتركها للزوج الثاني أو يأخذها. إذا أخذها يترتب عليه مسائل. المسألة الأولى، هل يجدد له العقد أو لا؟ لا يجدد. يأخذ زوجة في العقد الأول. المسألة الثانية، هل يحتاج الثاني إلى تطليق لها؟ لا، لا يحتاج، لأنه لما ألغي العقد ألغي ما ترتب عليه. الثالث، هل يتجنبها الزوج الأول حتى تعتد بثلاث قروء، أو يتجنبها حتى يستبرئها بحيضة؟ القول الراجح الثاني، والمذهب الأول. الرابع، نعم، المهر. أي مهر؟ المهر هل يكون استقر للمرأة فلا يرجع الزوج الثاني عليها ولا على الزوج الأول، أو يرجع؟ لا يرجع، لأن المهر استقر بالوطن. هذا إذا أخذها الأول. إذا أبقاها وقال هي لك، فهل يحتاج إلى تجديد العقد؟ نعم، لا يحتاج، لأن إبقاءها إمضاء للعقد الأول، لأن إبقاءها إمضاء للعقد عقد الثاني عليها، فلا يحتاج إلى تجديد عقد. ثانيا، هل تحتاج إلى عدة؟ لا، لأنها زوجة باقية ما حصل فراق. ثالثا، هل يرجع الزوج الأول على الزوج الثاني بالمهر؟ الجواب نعم، لأن الزوج الثاني فوتها عليه. الرابع، هل يرجع الزوج الثاني بالمهر الذي دفعه للأول؟ هل يرجع على الزوجة أو لا يرجع؟ المذهب يرجع، والصحيح أنه لا يرجع. تمام، هذا حكم. والحمد لله أن هذه المسألة وقوعها قليل، لكن لو كان وقوعها كثيرا ما نسيت. في ظني لو أنني سألتكم بعد يومين أو ثلاثة عن هذه المسائل لوجدتها قد قد تبخرت، إلا أن شاء الله. لكن هذا التفصيل الذي ذكرناه إن شاء الله سيجعلها سهلة. يحيى معنا وفهمت الحمد لله. طيب، الأخ يحيى نركز عليه لأنه ليس في اللغة العربية يعني من الجيدين، مع أنه ما شاء الله في الإعراب والنحو جيد. طيب، انتهى الوقت وفيما أخذنا كفاية. نعم، جزاكم الله خير. الزوج الثاني قلنا إنه لا يرد على الزوج الأول شيئا. لا يرد؟ لا يرد على الزوج الأول شيئا. متى لا يرد؟ لا يرد على الزوج الأول شيئا إذا أخذه. إذا أخذ الزوج الأول لا يرد. إذا اختار الزوج الثاني ووافق الأول يؤخذ منه قدر الصداق للأول. قلنا الزوج الثاني، إيه؟ الزوج الثاني لا يأخذ من الأول صداقة. نعم، أنه لما استحل الفرج. نعم، الزوج الأول قلنا إنه يأخذ من الثاني الصداقة، والزوج الأول يمكن أنه قبل ذلك استحلها، يعني فلماذا؟ أي نعم، هم الزوج الأول لا يريد، لا يأخذ الصداق من المرأة. المرأة ما لها عليها سبيل، الزوج الأول، لكن يأخذ الصداق من الزوج الثاني الذي فوتها عليه. فأخذه الصداق من الزوج الثاني بمنزلة تغريم متلف المال، كأنه مال أتلفه. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ نعم، الزوج الأول ما يأخذ صداقه من المرأة، لا، لأن استحل فرجها، يأخذ صداقها من الزوج الثاني. لماذا؟ فوتها عليه فضمنها، كما لو أن شخصا أتلف لشخص مالا قلنا اضمن المال. واضح؟ طيب، نعم، سأليك شيء. واختار الزوج الأول أن يبقاها مع الثاني شيء. نعم، قلنا لا يحتاج إلى تجديد عقد. نعم، على الأول يا شيخ كان قبل كان عقد صحيح. نعم. صلاة فراق بين اثنين إلى دخول على الطلاق. نعم. إن كان إما هذا إما هذا لابد من لا لا. أقول بارك الله فيك، لما حكمنا بموته هذا فراق، ألسنا لا نأمرها بالعدة إلا إذا حكمنا بموته، حكمنا بموته فراق ولا غير فراق؟ فراق في الطلاق، لكن هذا في الحقيقة خارج عن قاعدة المذهب، المذهب التصرف الفضولي لا يصح، لكن هذا صح، بمعنى أن الإنسان إذا أمضى عقدا قد سبق على إمضائه فإنه لا صح. هذه المسألة صححوها لدعاء الحاجة إليها، مثال ذلك مثلا أخذت كتابك وبعته على شخص، بيعي صحيح ولا صحيح؟ قل يا وليد. طيب أجزته أنت، ها؟ المذهب لا يصح. يمكن هذه المسألة صححوها لدعاء الحاجة إليها، مثال ذلك مثلا أخذت كتابك وبعته على شخص، بيعي صحيح ولا صحيح؟ قول يا وليد. طيب أجزته أنت، ها؟ المذهب لا يصح، المذهب لا يصح، لأنك تصرفت قبل أن أذن لك. نعم، لأني تصرفت قبل أن تأذن لي. والقول الراجح أنه يصح، أن جميع التصرف الفضولي يعني المتوقف على الإجازة إذا أجازه من له الحق فهو صحيح. أفهمت؟ مسألتنا هذه لو أخذنا بالقاعدة العامة لقلنا لا بد أن نجدد الثاني العقد، لكنهم أجازوا هنا، أجازوا التصرف لدعاء الحاجة لذلك. والقول الراجح أنه يصح، أن جميع التصرف الفضولي يعني المتوقف على الإجازة إذا أجازه من له الحق فهو صحيح. أفهمت؟ مسألتنا هذه لو أخذنا بالقاعدة العامة لقلنا لا بد أن نجدد الثاني العقد، لكنهم أجازوا هنا، أجازوا التصرف لدعاء الحاجة لذلك. بفضل والسؤال إيه السؤال يا شيخ بارك الله فيكم؟ شوف الرجل نسي سؤاله. إيه السؤال؟ سؤال الشيخ، إذا قدم الزوج، إذا قدم الزوج امرأة المخطوبة بعد وطء الثاني وأخذها الأول، قلنا لا رجوع على الثاني، لا على الزوجة ولا على الأول. نعم، في المهر. الأول فوتها على الثاني، لماذا لا يرجع على الأول؟ لا يرجع ما فوتها، لأن الثاني مخاطب، هو الذي خاطر بنفسه. يعرف ان امرأة مفقود، ربما يأتي المفقود، فهو الذي يعني خاطر بنفسه. زال الاشكال؟ اي زي. نعم ارفع يدك. لا اللي وراء. نعم. لا لا، اذا كان اذا حملت من الثاني فإنه لا بد أن تضع، حتى الاستبراء لا بد من الوضع. انتهى الوقت ولا فيصل؟ طيب نعم ارفع يدك. نعم. لماذا الزوج الأول يرجع بسباق العطاء الزوجة؟ لأنه فوتها على هذه المرأة الثالثة التي نسأل عنها في هذا المكان. الزوج الأول، الزوج الأول يرجع الثاني بالصداق الذي أعطاه، لأنه فوتها عليه، تزوجها وهي زوجته. أن يأخذ الصداق اللي أعطاه زوجة الثاني. ألم تفهم أن ما استند 10,000 صداق الأول؟ طيب لما أبقاها للثاني نقول ارجع على الثاني ب10,000. لماذا يرجع؟ لأنه فوتها عليه، لولا تزوجه بها لكانت الزوجة الأول. واضح؟ الله إحنا ما أسمعه، ما أبغى لك الحين. نعم، اليوم بالرأس نومي له بالرأس. أوش عندك؟ فهمت ولا ما فهمت؟ زين الحمد لله. نعم. أحسن الله إليك. إذا أتى المخطوب

الرجل إذا طلق زوجته على عوض لا يمكن أن يراجعها إلا بعقد، واضح؟ هذا الرجل بعد أن طلقها على عوض في نفس العدة عقد عليها، يجوز ما في مال. طيب إذا فعل ذلك يقول إذا طلقها قبل الدخول بنت، إيش معنى بنت؟ يعني بنت على عدتها الأولى ما تستأنف العدة لأنه طلق قبل الدخول، طلق قبل الدخول. وفهم من كلامه أنه لو دخل بها يعني جامعها استأنفت العدة، ولكن تدخل فيها بقية الأولى لأن العدتين لرجل واحد. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، يا معلم إبراهيم علمنا، مفهوم ولا مفهوم؟ لا حول ولا قوة. طيب إنك حمل أبانها في عدتها، جعلنا المثل نستقر عليه، رجل طلق زوجته على عوض، هنا نقول هذه بينونة الصغرى لا يمكن أن يردها إلا بعقد. إلى هنا مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب عقد عليها فعلا، يجوزها عقد عليها ما فيه مانع، عقد عليها ثم إنه فارقها قبل أن يجامعها، ماذا يكون؟ تبع العدة الأولى، لأن هذا العقد الثاني لم يوجب العدة فتبني على عدة الأولى على كل حال. ولهذا قال ثم طلقها قبل الدخول بنت، فإن كان بعد الدخول استأنفت العدة ودخلت فيها بقية الأولى لأن العدتين لرجل واحد. انتهى الوقت. نعم. نعم. فهل لا لا يشوفها شروط إقامة الحد استمعوها، لا بد أن يكون بالغا عاقلا عالما بالتحريم، والواقع يشوفها ما علم. الحد لا يقام إلا على شخص عالم بالتحريم وإن لم يعلم الحد. ولهذا إذا زنى المحصن فما هو حده؟ أجيبه الرجل. هذا الرجل المحصن قال إنه ما علم أن الحد الرجل، لو علم أن الحد الرجل ما زنى. نقول هذا لا يشتغل، علمك بالحد ليس بواجب، لكن علمك بالتحريم واجب. نعم. قلنا وإن نكح من أبانها في عدتها. نعم. كيف ينكح بالعدة؟ أليس حراما؟ لا، العدة له، إذا كانت العدة له لا بأس، الحرام إذا كانت العدة لغيره فلا يجوز أن يتزوجها. نعم. شيخ قوله في العبارة وإن وطئت معتدة بشبهة الموطئت الموطئت وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد. نعم. أنا نقول بأن الوطأ نكاح معتدة باطل بالإجماع، كيف نصور نكاح فاسد في العدة؟ نعم، الوطئ المعتدة بشبهة واضح، إنسان مثلا يظنها زوجته فواضح، أو نكاح فاسد يعني وإن وطئت امرأة بنكاح فاسد فرق بينهم، فليس عائدا عن المعتدة لأن المعتدة نكاحها باطل بالإجماع. وإذا قيل إنها يعود على المعتدة نقول المراد بالفاسد هنا الباطل. نعم. نكاح معتدة باطل. نعم. مرتب عليه هذا الاحكام كله. ايش؟ نكاح معتدة. نعم. باطل. نعم. يعتبر كالزين. نعم. الشيخ لماذا مرتب عليه العدة؟ مع أنه رجحنا من الأول أن المزني بها وكانت ذات زوجة فلا تعتد. صحيح. المؤلف يرى أنها تعتد. كلام المؤلف مبني بعضه على بعض. الإمام رجحنا شيخ لا. ها ترجحنا ما ما, ما في إشكال. إذا وطئت الزوجة بزنا وهي مع الزوج فالقول الراجح لا عدة لها. زوجها في نكاح صحيح ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة، ويباح لبائن من حي ولا يجب على رجعية وموطوءة بكتمة، أو دينا أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين. والإحجاز اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والصيد والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وفخ أسود الله وفحل أسود لا توتي ونحوها ولا نقاب وأبيض ولو كان حسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذب المستقنع: يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى عنها كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح. هذا الفصل ذكره لحكم الإحداد، والإحداد هو الامتناع من الشيء، ومنه الحد الفاصل بين الأرضين. فهو عن الإحداد أن تجتنب المرأة كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. هذا الإحداد، كل شيء يدعو إلى جماعها ويراقب في النظر إليها فإنه إحداث، كثياب الزينة والحلي والتجمل بالكحل وتحسين الوجه بالمكياج أو غيره، هذا هو الإحداث. الإحداث منه واجب ومنه جائز ومنه ممنوع. الواجب على المتوفى عنه، والجائز على من مات له صديق أو قريب لمدة 3 أيام، والممنوع ما زاد على ذلك كأربعة أيام أو 5 أو أكثر. هذا هو الإحداد. الإحداد في غير الزوج أن يتجنب الإنسان ما جريات الحياة، مثل إذا كان صاحب الدكان أن لا يفتح الدكان، إذا كان صاحب طلعات للنزهة لا يخرج، إذا كان صاحب تجمل ثياب جميلة ويحب التجمل يبقى غير متجمل. هذا الإحداث جائز لمدة كم؟ 3 أيام فأقل. أما المتوفى عنها زوجها فيقول: يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح. أما إذا كان في نكاح غير صحيح فإنه لازم الإحداد، كما لو مات زوج امرأة تزوجها بلا ولي فإنه لازم الإحداد، لأن النكاح غير صحيح. لكن الصواب أن الإحداد يلزم كل من لزمتها العدة. وقد سبق في أول كتاب العدد أن العدة تجب في النكاح الفاسد دون الباطل. وعلى هذا نقول: الإحداد تابع للعدة، متى وجبت العدة على المتوفى عنها زوجها وجب عليها الإحداد، ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة. هذه إشارة الخلاف. ولو ذمية، والذمية هي من عقدت لها الذمة من الكفار. وفي قوله رحمه الله: ولو ذمية، فيه تساهل، والصواب أن يقال: ولو كتابية، لأنه لا يشترط في جواز نكاح الكتابية أن تكون ذمية، ولأن الذمة تعقد لغير أهل الكتاب كالمجوس، ومع ذلك لا يحل نكاحها المجوسية. فهذا التعبير فيه نظر، والصواب أن يقال: ولو كتابية، لأن الكتابية وهي اليهودية أو النصرانية يحل نكاحها سواء كانت ذمية أو معاهدة أو مستأمنة. ولأن المجوسية قد تكون ذمية لأن الذمة تعقد للمجوس ومع ذلك لا يحل نكاحها، فالتعبير هذا فيه نظر طردا وعكسا. ولو نعم أو أما أو أما هذا صحيح، يعني يلزم الإحداد على المتوفى عنها زوجها ولو كانت أما. كيف تكون أما؟ نعم تكون أما إذا كان زوجها رقيقا، لأن الرقيق يجوز أن يتزوج الأمة، أو كان حرا ممن يجوز له نكاح الإماء فيلزمها العدة والإحداد. فإن قال قائل في إلزامها الإحداد ضرر على سيدها، فالجواب أن هذا الضرر قد التزم به سيدها، لأن تزويجه إياها التزام بما يجب لذلك العقد، فيكون هو الذي أوجب على نفسه ذلك. واضح جماعة؟ طيب. أو غير مكلفة كالصغيرة والمجنونة، فلو مات الإنسان عن زوجة تبلغ 14 سنة فقط ولم تبلغ، فإنه يلزمها الإحداد لأنها داخلة في عموم الزوجات. كذلك لو كانت زوجة الإنسان مجنونة، سواء طرأ عليها جنون أو كانت مجنونة من قبل النكاح ثم مات عنها، فيلزمها الإحداد. كيف يلزم المجنونة وقد رفع القلم عنها؟ فالجواب أن يقال هذا من حقوق الزوجية وليس من باب العبادات. العبادات مرفوعة عنها لا شك، لكن هذا من حقوق الزوجية وقد مات عنها زوجها. فإن قال قائل كيف تحد وهي مجنونة؟ فالجواب أنه يتولى وليها ذلك فيمنعها من مما تمنع منه المحادة العاقلة. قال ويباح، يعني الإحداث، لبائن من حي، يعني يجوز للبائن في الحياة أن تحل. فمن هي البائن؟ الجواب فالجواب أن البائن هي التي لا يملك زوجها أن يرجع عليها بلا عقد. مثال ذلك رجل خالع زوجته، أي فارقها على عوض، ثم مات في أثناء العدة. لا نعم خالعها على عوض وتفرق، فهل يجوز لها أن تحد؟ يقول المؤلف إنه جائز، يجوز أن تحل لأنها مطلقة بائن، فأشبهت من مات عنها زوجها، فيقال في هذا نظر. أولا أن الإحداد إنما يجب على من؟ على من توفي عنها زوجها. ثانيا الإحداد على من توفي عنها زوجها واجب. وأنتم تقولون إن هذا إن الإحداد للبائن مباح وليس بواجب، فامتنع القياس. فالراجح أن البائن لا تحل، تبقى على لباسها العادي الطبيعي بدون إحداد. قال ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين، لا يجب على هؤلاء. إهدار، وإنما نص على نفي ذلك لأن بعض العلماء رحمهم الله أوجب الإهدار. الرجعية هي المطلقة التي لزوجها رجعة عليها، كما لو طلق الإنسان زوجته أول مرة على غير عوض فلزمتها العدة. يقول المؤلف إن الإحداث لا يجب على الرجعية، خلافا لمن قال بوجوبه عليها. فالرجعية إذا طلقت فهي كحالها قبل الطلاق، تخرج من البيت وتتزين وتتجمل ولا يضرها ذلك شيئا. وأما من قال يجب عليه الإحداث لحق الزوج فغلط، لأن الإحداث إنما وجب على المتوفى عنها زوجها. فهمت المسألة؟ الرجعية هي التي لزوجها أن يراجعها بلا عقد. فإذا طلق إنسان امرأته طلقة واحدة على غير عوض فعليها العدة وهي رجعية. هل يجب عليها أن تحد فتمتنع من اللباس الجميل والتحلي والخروج من البيت أو لا يجب؟ يقول مالك لا يجب، وهو صحيح، فلها أن تتجمل بما شاءت ولها أن تخرج من البيت لأنها كالزوجة فهي كحالها قبل الطلاق، ولا يجب على موطوعة بشبهة. وقد سبق أن المرأة إذا وطئت بشبهة فعليها عدة الطلاق، والصواب أن الموضوع بشبهة ليس عليها عدة الطلاق وإنما عليها الاستبراء فقط أو زنا من باب أولى، أو في نكاح فاسد أو باطل. الفرق بين الفاسد والباطل في باب النكاح أن ما أجمع العلماء على فساده فهو باطل، وما اختلفوا فيه فهو فاسد إلا لمن يعتقد صحته. نضرب لهذا مثلا المعتدة، نكاحها باطل لإجماع العلماء على تحريمه لقول الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. المعتدة رجل طلق زوجته وهي الآن في العدة فجاء آخر فتزوجها، نقول هذا النكاح إيش هو؟ باطل لإجماع العلماء عليه. مثال الفاسد رجل تزوج امرأة رضعت من أمه 3 رضعات، النكاح فاسد. لماذا؟ لأن من العلماء من يرى أن 3 رضعات محرمة، فيكون هذا الرجل تزوج أخته من الرضاع. ومن العلماء من يقول لا يحرم إلا 5 رضعات، فيكون هذا الرجل تزوج امرأة أجنبية منه. إذن فالنكاح هنا إيش؟ فاسد. فإذا جامعها الرجل وهو يعتقد أن الرضاع أن 3 محرمة، قلناها يجب عليه المفارقة وعليها العدة. أما إذا كان ممن يعتقد صحته ويقول لا يحرم من الرضاع إلا 5 فالنكاح في حقه صحيح. مثال آخر تزوج امرأة بدون شهود، يرى بعض العلماء أن النكاح صحيح ويرى آخرون أن النكاح غير صحيح، فالنكاح إذن فاسد. فمن اعتقد صحة النكاح فهو صحيح بحقه، يعني لو قال أنا لا أرى وجوب الإشهاد نقول النكاح بحقك صحيح، ومن رأى وجوب الإشهاد وتزوج عنادا فالنكاح في حقه فاسد. هذا هو الفرق في النكاح بين الفاسد والباطل، ولا فرق بين النكاح والفاسد في بقية الأبواب، فيقال يبطل البيع بكذا أو يفسد البيع بكذا إلا في الإحرام. فالفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول، والباطل هو الذي ارتد فيه والعياذ بالله. مثاله رجل في مزدلفة بعد الدفع من عرفة جامع زوجته، فالنكاح فالحج فاسد يلزمه المضي فيه والقضاء من العام القادم. رجل آخر في ليلة عرفة مزدلفة ارتد والعياذ بالله بسب الله أو رسوله، فالحج باطل، ونقول الحج بطل ولا تتمه لأنك مرتد، والردة تبطل الحج. طيب، إذن التفريق بين الفاسد والباطل في موضعين فقط، في الحج وفي النكاح. طيب، قال أو في نكاح فاسد مثل، في نكاح فاسد مثله كالنكاح بلا شهود، أو باطل كنكاح المعتدة. نعم، أو ملك يمين، يعني لا يجب على من وطئت بملك يمين أن تحج لأنها ليست زوجة وإنما هي سرية. فلو جامع السيد أمته ثم مات فهل عليها إحداد؟ فالجواب لا، لأنه وطئها بنكاح أو بملك يمين. السيد جامع أمته المملوكة ثم مات عنها، هل يجب عليها الإحداد أو لا يجب؟ لا يجب. ليش؟ لأن هذه العدة لأنها معتدة بملك اليمين، بعد أن مات زوجها سيدها تعتد، لكن هي موطوءة بملك اليمين فلا إحداد عليها، وهذا صحيح. ثم قال والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرقب في النظر إليها، هذا ضابطه، اجتناب ما يدعو إلى جماعها، مثل التزين. فالرجل مثلا إذا دخل بيته ووجد زوجته متجملة بالحلي